Ich erzähle. يقول السائل: أنا مبتدئ باللغة العربية وأدرس في مركز لتعليم اللغة. هناك بعض الأساتذة ينصحونني بالقراءة في كتب الأدب أو القصص حتى أتقدم في اللغة، فهل يجوز القراءة في هذا النوع من الكتب؟ وإياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالقراءة في هذه النوعية من الكتب، كتب الأدب وكتب القصص، لم يكن من هدي السلف، هدي السلف الصالح، بل كانوا يذمون القصاص ويذمون كتب القصاص، كما في الأثر الذي أخرجه البردعي في سؤالاته لأبي زرعة الرازي، أنه سئل عن كتب الحارث المحاسبي، وكان من كبار القصاص في زمن الإمام أحمد، فقال: هذه كتب بدع وضلالات، هل ترى مالك أو سفيان أو فلان أو فلان من الأئمة وضعوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس؟ نعم، هذه كتب بدع وضلالات. فالشاهد، ننصح أخانا السائل أنه إن أراد أن يتقوى في اللغة فليقرأ القرآن أولا، وليقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم يقرأ كلام السلف وكتب أهل السنة، ففيها الكفاية والغنية. ولا بأس أن يقرأ أحيانا ما قاله أهل السنة في بعض هذه المسائل اللغوية، أو ما قد نظموه من الأشعار أحيانا، لكن لا يكون شغله الشاغل القراءة في كتب الأدب أو كتب الشعر التي قد تكون موافقة لأصول أهل السنة وليس فيها مخالفة. أما كتب القصص والقصاص وما شكل ذلك فليبتعد عنها. تفضل. يقول السائل: ما رأيكم بمن يدافع عن علي الحالي وإبراهيم الرحيلي ويدرس ويدرس من كتبهما؟ هذا الأخ الكذب هذا أعجمي، ويرى إبراهيم الرحيلي من كبار العلماء، جزاك الله خيرا. هل يجوز أخذ العلم من كليهما؟ لا يجوز، لأن علي الحلبي صار رأسا من رؤوس الضلال، ومن تبعه على ضلاله فهو ضال مثله، لا كرامة له. فلا يتعصب لعلي الحلبي إلا ضال منحرف أو جاهل غارق في الجهل إلى أذنيه، إلى أم رأسه، لأن الحلبي ضلاله واضح لكل سلفي عرف السلفية وعرف منهج العلماء. إن الرجل قد أضله الله على علم، وكان ختم على قلبه، والله أعلم بخاتمته، لا نشهد لأحد من جنة ولا نار ممن في هذه الحياة ولا بعد الممات إلا من ظهر منه الشرك الواضح، والذي مات أو الذي مات على الشرك نشهد عليه بالنار من الذين ماتوا على الشرك. الشاهد أن علي الحلبي قد انحرف انحرافا واضحا عن طريق الحق، وأصل تأصيلات باطلة كانت في خدمة أهل الأهواء. فكل تأصيلات الحلبي خاصة في كتابه الأخير منهج السلف الصالح إنما وضعت حماية وخدمة لأهل البدع والأهواء من أدعياء السلفية، أمثال محمد بن حسان وإسحاق الحويني والمغراوي المغربي وعدنان عرور وأبي الحسن وغيرهم من رؤوس الفتن. إنما وضع الحلبي كتابه هذا خدمة لهم وخدمة لإحياء التراث الكويتية التي طرع الحزبية والقطبية في كل مكان في العالم، والتي فرقت وتفرق السلفيين على مستوى العالم. ومن طمات الحلبي أنه أخذ ينافح ويدافع عن رسالة لا يشك عالمان ولا عاقلان أنها تدعو صراحة إلى وحدة الأديان، أخوة الأديان، وهي رسالة عمان، والتي عظمها الحلبي أشد تعظيم، بل قال كلاما فيها لا يقال في كتب أئمة الإسلام، فقال هي الرسالة التي بيّنت محاسن الإسلام وخصاله الحميدة. هذا الكلام ما قيل أو لم يقل الحلبي مثله في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في كتب السنن والمسانيد ولا في كتب العقيدة السلفية، فإن هذه الكتب بحق هي التي بيّنت محاسن الإسلام وخصاله الحميدة، إنما قاله في رسالة وضعها من وضعها ووقع عليها وأقرها أئمة الزندقة والضلال من أئمة الرفض والتصوف والحزبية والاعتزال والأشعرية على مستوى العالم، فكلهم وقعوا على هذه الرسالة، وقد ألحق أصحابها توقيعات هؤلاء في آخر الرسالة من أئمة الرفض والزندقة في إيران وعلى رأسهم علي خامنئي الضال المنحرف الزنديق، وحسن نصر الضال الزنديق في لبنان، وأئمة الإباضية في عمان، وأئمة وغلاة التصوف على مستوى العالم، وأئمة الخروج والحزبية من حزب الإخوان المسلمين على مستوى العالم نحو القرضاوي ونحو البوطي السوري، كلها ولو وقعوا على هذه الرسالة وأقروها لأنها رسالة تدعو إلى وحدة الأديان إلى أخوة الأديان التي هي دعوة الإخوان المسلمين. فيأتي علي الحلبي ويعظم هذه الرسالة ويدافع عنها أيما دفاع في موقع منتديات كل السلفيين، بل يجند أتباعه الجهلة لكتابة المقالات تلو المقالات في الذب عن هذه الرسالة وفي الدفاع عنها وفي الثناء عليها بأعظم العبارات، فغلوا غلوا شديدا في رسالة عمان. والله لو لم تكن إلا هذه لكفت في إثبات ضلال الحلبي، فكيف إذا جمع إلى هذا ما جمع من أصول الباطلة التي تهدم علم الجرح والتعديل، بل تهدم بعض قواعد الإسلام هدما. وقد جمع شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في مقالاته في الرد على علي الحلبي الردود على أغلب هذه الأصول، وقد قمت بتلخيص جهود شيخنا ربيع بن هادي في هذا الباب في الكتاب الذي سميته بتلخيص جهود العلامة ربيع بن هادي السلفية في إبطال أصول وقواعد علي الحلبي البدعية. فعلى الإخوة الذين ما زالوا مغطرين علي الحلبي أن يرجعوا إلى هذه الرسالة وهي مختصرة وصغيرة حتى يتبين لهم ضلال الحلبي الذي لا يخفى إلا على أعمى البصيرة والذي لا يدري شيئا عن هذا الدين. هذا بالنسبة للحلبي. أما بالنسبة لإبراهيم الرحيلي فهو قرين الحلبي في الضلال، فقد أضله الحلبي، افتتن بالحلبي وضل معه ووقع فيما في بعض ما وقع فيه من أصول وتأصيلات باطلة. وقد رد على كليهما العلماء الردود الواضحة التي تغني عن كلام هذا، ولكنها تذكرة لمن سأل. ومن أراد معرفة حقيقة إبراهيم الرحيلي فليقرأ رد شيخنا العلامة ربيع بن هادي عليه، وكذلك هناك ردود أخرى كتبت عليه من العلماء في المدينة وغيرها يرجع إليها أيضا. وأنصح إخواننا أن لا يتبعوا الهوى في الحكم على الأشخاص والرجال، لأن هذا الأمر دين والحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالإيش؟ بالحق. والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وموعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم في مسجد الإسراء بعد صلاة المغرب، وقد بدأنا في شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وفي تلخيص الشرح الممتع في كتاب الجمعة. وصلى الله على محمد وآله وسلم.